المدرك لحواس الناس، وبالتالي فهو المستحق وحده للعبادة أي الطاعة بلا أي شريك، وللشكر وللتوكل عليه وحده. فهو سبحانه يحيط علمه كذلك بجميع الموجودات في البر والبحر المرئية والمخفية، ولا تسقط أي ورقة كانت إلا يعلمها. وهذا مزيد من المبالغة في العلم والتأكيد على كماله وشموله لكل شيء صغر أم كبر. ولا تسقط ولا توجد حبة ماء في باطن وخفايا الأرض، ولا شيء رطب ولا يابس إلا وهو سبحانه يعلمه علما تاما شاملا، لأن كل ذلك مكتوب مثبت محفوظ في كتاب واضح، وهو اللوح المحفوظ أي الكتاب المسجل فيه أفعال الناس ولحظات الحياة والكون وتقديراتهما وسيرهما. فهو مشتمل على كل ما يحدث في العالم من الكبير والصغير من الأحداث، ولم يهمل فيه أمر إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا جماد ولا غيره، ظاهرا وباطنا، بل قد سجل وأثبت فيه حتى قيام الساعة.